بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 31، باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والمراد بها هنا 3: 1 المرض، 2 السفر، 3 الخوف. والمؤلف عقد هذا الباب لبيان كيفية صلاة أهل الأعذار، وبدأ بأول الأعذار وهو المرض. قوله تلزم المريض الصلاة قائما، الصلاة تلزم المريض كما تلزم الصحيحة صفة وعددا، وعلى هذا فيلزمه أن يصلي قائما ولو اتكأ على عصا أو جدار أو رجل ونحوه. والدليل حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قوله فإن لم يستطع فقاعدا، إذا لم يستطع القيام فينتقل إلى الصلاة جالسا. والدليل حديث عمران رضي الله عنه وحديث أنس رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا، فصلينا قعودا. ويدخل في العجز عن القيام صورتان: الأولى أن يعجز عن القيام عجزا كليا، الثانية أن يشق عليه القيام مشقة شديدة، وضابطها أن يلحقه ضرر أو حرج أو ألم من الوقوف، ويود لو أنه جلس، أو يكون القيام سببا في تأخر برئه. قوله فإن عجز فعلى جنبه، إذا لم يقدر على الصلاة قائما وقاعدا صلى على جنبه، لحديث عمران رضي الله عنه المتقدم. وصفة صلاة المضطجع على الجنب أن يضطجع على الجنب الأيمن إن تيسر له، وإلا فالأيسر، ويجوز الأيسر مع القدرة على الأيمن مع الكراهة، ويكون وجهه إلى القبلة، فإن لم يكن عنده من يوجهه للقبلة صلى على أي وجه توجه، ويركع تاما إن قدر وإلا أومأ به، ويسجد سجودا تاما إن قدر وإلا أومأ بالسجود. قوله فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، إن كان قادرا على الصلاة مستلقيا ومضطجعا على جنب فإنه يصلي مضطجعا، ويجوز له مع الكراهة أن يستلقي على ظهره ورجلاه إلى القبلة إذا كان يقدر أن يصلي على جنبه. والعلة أن هذا نوع استقبال فصحت، والكراهة للاختلاف في صحتها. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه إذا قدر على الصلاة على جنبه فلا يجوز له صلاته مستلقيا على ظهره، ولا تصح صلاته بذلك، وهو اختيار ابن قدامة والشارح والعثيمين، ودليلهم صريح الحديث فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. قال ابن قدامة: فإنه نقله إلى الاستلقاء عند العجز عن الصلاة على جنبه، فدل على أنه لا يجوز مع القدرة عليه. فائدة: محل الخلاف إنما هو إذا كان قادرا على جنبه ثم صلى على ظهره، أما إذا لم يقدر على الصلاة على جنبه فإن صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع. قاله المردوي في الإنصاف الجزء الخامس صفحة 12. انتهى من هامشه. قوله ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، إذا صلى قاعدا أو على جنب فإنه يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وذلك لأن السجود للقائم أخفض من الركوع في حق القائم، فيجعله عند العذر والعجز أخفض منه. قوله فإن عجز أومأ بعينه، إذا تعذر عليه كل الأحوال الأربعة، الصلاة قائما وقاعدا ومضطجعا أو مستلقيا، تبقى حالة وهو الإيماء بالعين. وصفتها أنه إذا كان قائما فتح عينيه، ثم إذا ركع أغمضهما يسيرا، ثم إذا رفع فتحهما، ثم إذا سجد أغمضهما أكثر، ويكون في كل ذلك مستحضرا للقول بلسانه وللفعل بقلبه. والعلة أنه مسلم بالغ عاقل فلزمته الصلاة، ويفعل ما يقدر عليه وهو الإيماء بالعين كالقادر على الإيماء برأسه. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الصلاة تسقط عنه حينها، ولا توجد صلاة بإيماء العين. واختاره ابن تيمية وذهب العثيمين إلى أنه حينها تسقط عنه الأفعال ويصلي بالأقوال. انتهى من هامشه. قوله فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، إذا عرض للمصلي أثناء صلاته عجز بعدما كان قادرا أو قدرة بعد عجز فإنه ينتقل إلى الحالة الأخرى. مثال العجز: مريض صلى قائما ثم حصل له عجز عن القيام فإنه يجلس أثناء الصلاة. ومثال القدرة: مصل صلى قاعدا لعجز ثم حصل له نشاط وقدرة على القيام فإنه ينتقل إلى القيام وجوبا لأنه ركن مع القدرة وقد زال العذر. قوله وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا، إذا كان المريض يقدر على القيام والقعود في الصلاة لكنه لا يستطيع الركوع والسجود على هيئتها، فنقول له صل قائما في محل القيام وقاعدا في محل القعود وأومئ بالركوع وأنت قائم، وذلك لأن الركوع يكون عن قيام وقعد، وأومئ بالسجود وأنت قاعد لأن السجود يكون عن قعود. قوله ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات، بقول طبيب مسلم: إذا كان المريض يقدر على أن يصلي قائما لكن قال له طبيب مسلم صل على جنبك أو مستلقيا أو صل قاعدا ولا تقم، وذلك طلبا لشفائه أو عدم زيادة مرضه، فإنه يعمل بقول الطبيب. ولا بد أن يكون الطبيب ثقة مسلما، رجلا كان أو امرأة، لا كافرا ولا فاسقا، فلا يقبل منهم لأنه متعلق بأمر ديني. قوله ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، إذا كان في سفينة أو باخرة أو طائرة ونحوها وحضرته الصلاة فله حالتان: الأولى أن يستطيع أن يصلي قائما فيلزمه الصلاة عليها قائمة، الثانية أن لا يستطيع الصلاة قائما فيصلي جالسا لعموم قوله فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قوله ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل، إذا حضرت صلاة الفرض وهو على راحلته ويخشى إن نزل أن يتأذى بالوحل ويشق عليه ذلك، فإن له أن يصلي على راحلته ويستقبل القبلة في كل الصلاة ويومئ بالركوع والسجود، فإن قدر على النزول بلا ضار لزمه ذلك وصلى وأومأ بالسجود لما في مباشرة الأرض من الضرر والتلويث. قوله لا للمرض: المريض ليس له أن يصلي الفرض على راحلته، والعلة أن المرض لا علاقة له بنزوله إلى الأرض ولا يزول ضرره بالصلاة على الراحلة. فصل: هذا الفصل عقده المؤلف لبيان قصر الصلاة الرباعية بعذر السفر، والأصل فيه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قوله من سافر: سبب القصر هو السفر، وليس له سبب إلا السفر، بخلاف الجمع فله أسباب متعددة ستأتي، فالجمع أوسع من القصر. قوله سفرا مباحا: إذا كان سبب القصر هو السفر فاعلم أنه يشترط للقصر في السفر شروط: الأول أن يكون السفر مباحا كالسفر النزهة ونحوه، ومن باب أولى إذا كان السفر واجبا كحج الفرض أو مستحبا كالسفر لصلة الرحم وحج النفل وطلب العلم ونحوه، أما السفر المحرم والمكروه فلا يترخص فيهما. قال في هامشه: القول الثاني أن المسافر يترخص بالرخص في كل سفر وإن كان سفرا محرما، واختاره ابن عقيل وابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. والدليل على هذا الشرط: واحد، قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والعاد هو العادي على المسلمين وهم المحاربون قطاع الطرق، فإذا ثبت أن الميتة لا تحد للعادي فسائر الرخص أولى، ومثله من خرج لمعصية الله. قال في أمشي: هذا على قول عند أهل التفسير، وفي الآية أقوال أخرى، انظر تفسير ابن كثير الجزء الأول 481-482. انتهى منها أمشي. اثنان، أن السفر المحرم معصية والرخصة للمسافر إعانة على ذلك ولا تجوز الإعانة على المعصية. فإذا لو نقل سفره الجائز إلى محرم امتنع القصر، ولو نقل سفره المحرم إلى جائز كما لو تاب وقد بقي مسافة قصر فله القصر على الصحيح من المذهب. قوله أربعة برد: الشرط الثاني للقصر أن يقطع المسافة المعتبرة، وهذه المسافة حدها المؤلف بأربعة برد، والبريد مسافة نصف يوم بسير الإبل، لأنهم كانوا في المراسلات السريعة يجعلون بين مسافة كل نصف يوم وهو البريد مستراحا، ومقدار البريد 4 فراسخ فيكون المجموع 16 فرسخا وهي 48 ميلا بالهاشمي أو 40 ميلا بأميال بني أمية، والميل 6000 ذراع، فيكون مقدارها بالكيلو مترات ما يقرب من 80 كيلا، وعندهم أن مقدار المسافة تقريب لا تحديد. قال في هامشه: القول الثاني أن السفر لا يحد بمسافة، بل كل ما أطلق عليه سفر عرفا فهو سفر تقصر فيه الصلاة، واختاره ابن قدامة وابن تيمية رحمهما الله. انتهى من هامشه. وعلى هذا فالسفر الطويل الذي يقصر فيه ما كان أكثر من 4 برد وهي مسافة 2، والسفر القصير الذي لا يقصر فيه ما كان أقل من 4 برد. والدليل حديث ابن عباس مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصر الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان. وقد احتج به أحمد فقال: الذي أذهب إليه في قصر الصلاة إلى ما يروى عن ابن عمر وابن عباس أن الصلاة لا تقصر إلا في 4 برد. فإذا المعتبر نية المسافة لا حقيقتها، فلو رجع قبل استكمالها فلا إعانة عليه. قال في هامشه: انظر الشرح الكبير والإنصاف، والذي يعضد هذا التحديد أن المسافة قرابة 80 كيلا أمران. 1- أن الحنابلة في كتبهم استدلوا بأثر ابن عباس الآتي، وهو صريح في جعل المسافة قرابة 80، وظاهر صنيعهم اعتمادهم عليه، ولا سيما وفيه أن المسافة 4 برد وهو رأي الحنابلة. 2- أنهم حددوا مسافات هي قريبة من هذا القدر، ففي المغني قال: وقد قدره ابن عباس فقال: من عسفان إلى مكة، ومن الطائف إلى مكة، ومن جدة إلى مكة. وذكر صاحب المسالك أن من دمشق إلى القطيفة 24 ميلا، ومن دمشق إلى الكسوة 12 ميلا، ومن الكسوة إلى جاسم 24 ميلا. فعلى هذا تكون مسافة القصر 2 قاصدين. وظاهر صنيعهم أنهم لا يختلفون في القصر بين مكة وعسفان، ومكة والطائف، ومكة وجدة، وإنما اختلافهم في تقدير المسافة بينها، وهي الآن ما يقرب من 80 كيلا، والله أعلم. انتهى من هامشه. قوله: سن له قصر رباعية 2. في هذا الكلام مسألتان: الأولى أن القصر يكون بقصر الرباعية لا غير، الثانية أن القصر سنة يستحب فعله ولا يكره تركه. ويدل له قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ونفي الجناح يدل على الرخصة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد: يكره الإتمام، واختاره ابن تيمية وابن مفلح وقواه العثيمين. انتهى من هامشه. قوله: إذا فارق عامر قريته، الشرط الثالث للقصر أن يفارق عامر البنيان، فيترخص برخص السفر، ومنها القصر إذا فارق عمران بيوت قريته وبلده مسافرا ولو كان يرى البيوت. والدليل حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن عبيد بن جابر ركب معه في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب. قال عبيد: فقلت: ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولأنه حينما تعدى البيوت فقد شرع في السفر، والسفر كله وقت للترخص. قوله: أو خيام قومه، من كان يسكن الخيام فإنه يترخص إذا فارق خيام قومه، فتأخذ حكم القرية. قوله: وإن أحرم حضرا ثم سافر. ذكر المؤلف 11 مسألة متعلقة بالقصر في الرباعية في السفر. الأولى: إذا أحرم المصلي بالتكبير حال كونه في الحضر وبدأ بالصلاة ثم سافر أثناء صلاته، فإنه قد اجتمع فيه مبيح للجمع ومانع منه، وحينها يصلي صلاة حاضر أي مقيم 4 ركعات تغليبا لجانب الحضر. مثاله: رجل ركب سفينة في البلد فكبر، فمشت السفينة وهو يصلي فيتم 4 ركعات. قوله: أو سفرا ثم أقام. الثانية عكس المسألة السابقة: إذا أحرم بالصلاة وهو في السفر ثم وصل الحضر في أثناء الصلاة فإنه اجتمع فيه مبيح للقصر وهو السفر، ومانع من القصر وهو الحضر، فيتم صلاة مقيم لأنه انقطع ثواب القصر وهو السفر، فيغلب الحضر احتياطا للدين وإبراء للذمة. قوله: أو ذكر صلاة حضر في سفر. الثالثة إذا ذكر صلاة حضر وهو في السفر. مثاله سافر ثم تذكر وهو في سفره أنه صلى الظهر في الحضر بدون وضوء، أو أنه لم يصليها مثلا، فإنه يصليها ويقضيها 4 ركعات لا قصرا. والعلة أنها وجبت عليه 4 ركعات، والقضاء يحكي الأداء، أي أنه يشابه الأداء حضرا وسفرا. وهذا الأمر حكى ابن المنذر عليه الإجماع إلا ما روي عن الحسن. قوله أو عكسها، الرابعة عكس المسألة السابقة، وصورتها أن يصلي إنسان العصر في السفر وهو محدث أو نحوه، ثم يصل بلده فيتذكر أنه صلى محدثا، فإنه يعيد الصلاة التي صلاها في سفره 2 ركعات. والعلة أنه ذكر في الحضر وقد زال السفر الذي يرخص فيه بالقصر، فيبقى الأمر على وجوب الإتمام. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه يصلي 2 ركعات، وهو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره العثيمين. انتهى. قوله أو ائتم بمقيم، الخامسة إذا أتم المسافر بمقيم فإنه يتم مثله ويصلي رباعية، فإذا أدرك من الرباعية ولو التشهد فإنه يجب أن يتم ويصلي 4. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيشمل كل ما أدركه الإنسان وكل ما فاته. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن المسافر لا يتم إلا إذا أدرك 1 ركعة فأكثر، وعليه فإذا أدرك المسافر التشهد مع المقيم فيقصر، واختاره ابن تيمية. انتهى من هامشه. قوله أو بمن يشك فيه، السادسة إذا تم المسافر بإمام وشك هل الإمام مقيم أو مسافر، فإنه ينظر إلى القرائن، فإن دلت القرائن أنه مسافر كما لو كان في مسجد مطار والإمام معه أمتعة فجاء المأموم وأدرك مع الإمام 1 ركعة، فإنه يقصر الصلاة، وإن دلت القرائن أنه مقيم فإن المأموم يتم معه، وإذا لم يظهر شيء من القرائن فإن الأصل أنه مقيم فيصلي معه 4، وذلك استصحابا للأصل وهو الإتمام، والقصر فيه شك، والشك لا يبنى عليه حكم. قوله أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، السابعة من أحرم بصلاة يلزمه أن يتمها ففسدت وأراد إعادتها. صورتها مسافر صلى خلف مقيم رباعية فيجب على المسافر الإتمام حينها، ولكن لو فسدت صلاة المسافر إما بحدث أو غيره ثم خرج من الصلاة ثم رجع ليعيد الصلاة منفردا فإنه يصلي 4. والعلة أنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها، فعليه أن يأتي بها كذلك. والقاعدة أن من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها. قوله أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته، الثامنة إذا دخل المسافر في الصلاة الرباعية ولم ينوي القصر ناسيا فيقول بأنه يصلي 4 لأنه لم ينوي القصر، والأصل الإتمام، وإطلاق النية ينصرف إليه، ونية القصر شرط في جوازه، فلا بد من نية ذلك عند الإحرام. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب أن يتم سواء نسي نية القصر أو شك، وإنما يصلي 2 ركعات لأنه لا حاجة إلى نية القصر، فالأصل في صلاة المسافر أنها 2 ركعات، وحينها فيكفي أن ينوي الفرض، وهذا قول الحنفية والمالكية، واختاره ابن تيمية والعثيمين. انتهى من هامشه. التاسعة إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوه فيصلي 4، لأنه أي الإتمام الأصل، فلا ينتقل عنه مع الشك في نية القصر. قوله أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، العاشرة إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام وهي 20 صلاة فإنه بمجرد وصوله إلى البلد الذي سافر إليه يترك القصر ويتم. والدليل ما ورد عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 ذي الحجة وأقام فيها 4 أيام يقصر الصلاة، فنعمل بهذه المدة ويبقى ما هو أكثر منها على الأصل وهو الإتمام. وقد يستدل بحديث العلاء الحضرمي رضي الله عنه مرفوعا: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، فقد يفهم منه أنه عد ما هو أكثر من ثلاثة أيام إقامة. قال في هامشه: القول الثاني أن السفر ليس محددا بأيام ونحوها، بل له أن يقصر ويترخص ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة التي ليست مقيدة بزمن أو عمل، وهو اختيار ابن تيمية والعثيمين، وإليه مال ابن قدامة. انتهى من هامشه. قوله: أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. الحادية عشرة: إذا كان المسافر ملاح سفينة ومعه أهله ولا ينوي أن يقيم ببلد فإنه يجب أن يتم، لأن سفره غير منقطع وأهله معه، فأشبه المقيم من جهة أنه لم يرتحل عن منزله. قوله: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. هاتان مسألتان: الأولى إذا كان له طريقان كلاهما يوصل إلى البلد الذي عزم على الذهاب إليه، وأحدهما لا يبلغ مسافة قصر والآخر يبلغ مسافة قصر، فسلك الطريق الأبعد فإنه يقصر. والعلة أنه سافر سفرا يبلغ المسافة التي يقصر فيها فجاز الترخص. الثانية: رجل سافر ونسي أن يصلي العصر، أو صلى بدون طهارة ثم وصل بلده وسافر مرة أخرى، وذكر في السفر الجديد أن عليه صلاة من السفر الماضي فإنه يصليها ركعتين. والعلة أن وجوبها وفعلها وجدا في السفر، وكما أننا نقول لمن نسي صلاة في سفر ثم تذكرها في نفس السفر إنه يقصر، فكذا هنا، فكلاهما سفر. قوله: وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. هاتان صورتان يقصر فيهما المصلي أبدا. الأولى: إذا حصل له عارض حبسه وهو لم ينوي الإقامة في هذا البلد، كما لو أصاب البلد مطر وثلج، أو أصاب المسافر مرض، أو حبس ظلما، فالعمل أنه يقصر ولو طالت المدة، لأنه لا يدري متى يزول العارض. والدليل فعل الصحابة، فإن ابن عمر حبس بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر، لأنه حال بينه وبين السفر لبلده الثلج. وقال أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. الثانية: إذا أقام في بلد لقضاء حاجة وهو لم ينوي الإقامة، وحاجته لا يدري متى تنتهي، وقد تنتهي اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو أكثر، فإنه يقصر أبدا حتى تنتهي حاجته. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وكذا في فتح مكة. فأما إن ظن أن حاجته لا تنقضي إلا بعد 4 أيام فيتم، لأنه صار كمن نوى إقامة أكثر من 4 أيام. فصل: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. عقد المؤلف هذا الفصل في بيان أحكام الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر. والجمع لغة الضم، والمراد به هنا ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى. وأسباب الجمع اثنان: واحد السفر، اثنان المشقة، ويكون هذا في صور يأتي ذكرها. قوله: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. السبب الأول للجمع السفر، فإذا كان مسافرا فيجوز له الجمع. والدليل حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وسواء كان سائرا أو كان نازلا في سفره وليس بسائر فيجوز له الجمع، لأنه في سفر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في تبوك وهو نازل. لكن المذهب أن الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها خروجا من الخلاف، إلا في جمع عرفة ومزدلفة فالأفضل الجمع، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. السبب الثاني للجمع المشقة، ومن صورها: واحد المرض، فإذا كان المريض يلحقه بترك الجمع مشقة فيجوز له الجمع. ودليل ذلك قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين وهو نوع مرض. قوله: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، اثنان من صور المشقة المطر، فإذا كان ثمة مطر يبل الثياب فيجوز الجمع سواء جمع تقديم أو تأخير، ومثله الثلج والبرد. والدليل على الجمع حال المطر ما يلي: واحد، قول أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وقوله السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنان، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. ثلاثة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، فمفهومه أن الجمع للمطر مستقر عندهم. قال في هامشه: قال ابن تيمية مبينا وجه الاستدلال من الحديث، وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى، فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل، فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. انتهى من هامشه. لكن الجمع الذي يجوز في المطر هو جمع المغرب والعشاء، ولا يجمع بين الظهر والعصر. والعلة أن مستند الجمع في المطر هو قول أبي سلمة، وهو يحكي جمعهم بين العشاءين لما بينهما من المشقة لأجل الظلمة، فلا يقاس عليه ما بين الظهر والعصر، ولا يقاس على الجمع في السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة، وهو غير موجود هاهنا. قال في هامشه: وفي المذهب وجه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بعذر المطر تقديما وتأخيرا، وبه قال الشافعية واختاره ابن تيمية والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله: ولوحل. ثلاثة، من صور الجمع في حال المشقة الوحل، وهو الطين الرقيق الذي يؤدي إلى السقوط والانزلاق، فإذا وجد الوحل وحصل فيه المشقة جاز الجمع بين المغرب والعشاء فقط ولو توقف المطر. وعلة الجمع في الوحل أن الوحل يلوث الثياب والنعال، ويعرض الإنسان للانزلاق فيؤذي نفسه وثيابه، وذلك أعظم من البلل. وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجماعة والجمعة، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم. قوله: وريح شديدة باردة. أربعة، من صور المشقة الريح الشديدة الباردة، فيجوز الجمع فيها، لكن لا بد فيها من هذين الوصفين: ألف، أن تكون الريح شديدة، أما الريح المعتادة فلا يجمع لها. باء، أن تكون باردة برودة فيها مشقة، أما البرد اليسير فلا. والمذهب أن الجمع لأجل الريح كذلك يكون بين العشاءين دون الظهر والعصر. قوله: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط. الساباط السقف، والمراد به ما كان في الزمن السابق بأن يوضع بين البيوت سقف من الخشب، فلو كان الطريق الذي بين بيته والمسجد مسقوفا بحيث لا يصل إليه المطر أو صلى في بيته فإن له أن يجمع، لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أن الجمع لمن يحصل له مشقة وعليه، فمن صلى في بيته فلا يجمع، وكذا من صلى في مسجد طريقه تحت ساباط، لكن إذا كان غيره من الجماعة ليس طريقهم تحت ساباط فجمع الإمام فيجمع هو معهم. واختاره المجد والعثيمين رحمهما الله. انتهى من هامشه. قوله: والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. إذا جاز للإنسان الجمع فإن الأفضل أن يرفع على الأرفق به من جمع تأخير أو تقديم، لعموم قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويستثنى من ذلك: واحد، الجمع في عرفة، فالأفضل التقديم لأنه الأرفق بالناس ليتفرغوا للدعاء. اثنان، الجمع في مزدلفة، فالأفضل التأخير لأنه الأرفق بالناس. والمراد بالتأخير في مزدلفة أنه سينفر من عرفة بعد الغروب مباشرة، وحينها سيتأخر عن أدائها بعد الغروب مباشرة، ويسرع له الصلاة فور وصوله لمزدلفة، فلو وصل مزدلفة وقت المغرب فيصلي حينها جمع تقديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين وصل. قوله: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. إذا جمع في وقت الأولى جمع تقديم فيشترط ثلاثة شروط: الأول نية الجمع عند إحرامه بالأولى، فإذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء مثلا فلا بد أن ينوي الجمع عند شروعه في المغرب، فلو نسي نية الجمع فلا يجمع. مثاله: شرع الإمام في المغرب ولا يوجد مطر، وفي أثناء الصلاة جاءت أمطار شديدة فلا يجمع العشاء لأنه لم ينوي الجمع عند الإحرام بالمغرب، والعلة أنه عمل فيدخل في عموم إنما الأعمال بالنيات. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن نية الجمع ليست بشرط، بل يصح الجمع ولو لم ينويه عند الإحرام بالأولى، وهو قول أبي حنيفة ومالك، واختاره ابن تيمية وابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. الشرط الثاني: الموالاة بين الصلاتين، بحيث لا يفرق بين الصلاتين بوقت طويل عرفا، ويعفى عن اليسير، وحده الحنابلة بمقدار إقامة الصلاة ووضوء خفيف، وذلك لأنه ربما يحتاج مثل هذا، وإلا فالأصل الموالاة مطلقا. والدليل على اشتراط الموالاة: واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا متواليا، ولم يحفظ عنه أنه فرق بين المجموعتين. اثنان، ولأن معنى الجمع المقارنة، فإذا وجد بينهما فاصل أزال صورة الجمع والحكمة منه. قال في هامشه: القول الثاني أن الموالاة بين المجموعتين في وقت الأولى لا يشترط، وهو وجه عند الشافعية واختيار ابن تيمية والسعدي، وقال العثيمين: رأي ابن تيمية له قوة. انتهى من هامشه. قوله: ويبطل براتبة بينهما. بناء على اشتراط الموالاة، فإن المصلي إذا صلى راتبة بين المجموعتين فالموالاة تنقطع، لأنه فرق بينهما، كما يبطل لو قضى بينهما فائتة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يبطل بالراتبة بينهما، وهو مقتضى اختيار ابن تيمية الذي يرى عدم اشتراط الموالاة بين المجموعتين. انتهى من هامشه. قوله: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. الشرط الثالث: أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين المجموعتين وسلام الأولى، وهذا الشرط مبني على الشرط الأول وهو نية الجمع عند الصلاة الأولى، لأن افتتاح الأولى هو موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية هو موضع الجمع. قوله: وإن جمع في وقت الثانية اشتريط نية الجمع في وقت الأولى. إذا جمع جمع تأخير فإنه يشترط شرطان: الشرط الأول النية بأن ينوي الجمع من وقت الأولى، والعلة في ذلك أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الأصل، وإذا أخرها ولم ينوي الجمع كانت معصية، وكان فعله لها بعد ذلك قضاء لا أداء. أما إذا نوى الجمع فيجوز التأخير، ويكون فعله لها أداء لا قضاء لأنه وقتها. قوله: إن لم يضق عن فعلها، أي عن فعل الأولى، والمعنى أنه ينوي في وقت الأولى جمعها مع الثانية، لكن لا تكون النية عندما تضايق وقت الأولى وبقي وقت لا يكفي لأدائها، لأنه أصبح آثما بتأخيرها إلى أن يتضايق وقتها عن أدائها. فالمراد أنه في وقت الأولى هو بين أمرين: واحد، أن يؤديها في وقتها، اثنان، أن ينوي جمعها مع الثانية إذا كان الجمع يجوز له، ولا بد أن ينوي قبل تضايق الوقت، فإذا ضاق الوقت ولم يصلي أو ينوي الجمع فهو آثم. قوله: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. الشرط الثاني: أن يستمر عذر الجمع إلى أن يدخل وقت الثانية، فإن زال العذر قبل دخول وقت الثانية لزمه أن يصلي الأولى في وقتها، والعلة أن ساب الجمع قد زال، قال المرداوي: لا أعلم فيه خلافا. مثال ذلك: مسافر نوى جمع الظهر والعصر جمع تأخير، فقدم إلى بلده وقت الظهر، فنقول له: صل الظهر مباشرة في وقتها وجوبا، وذلك لأن العذر المبيح للجمع زال. مثال آخر: مريض نوى أن يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، واستمر العذر إلى أن دخل وقت العشاء فيجمع ولا شيء عليه، لكن لو شفي قبل دخول وقت العشاء فيلزمه أداء المغرب مباشرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.